مظلوم لا يسلموا الأمر للي ينور المظلوم. رب العباد أوجدك حسك على المظلوم. اسمع كلام له معاني والدليل قدام اللي افترج حوارا لو يكون قدام. وامشي في طريق العدل تلقى العدل قدام. واسمع حكاية من الزمان حقولها لولادك. أرض الجزيرة جابت الخير لولادي. أرض الجزيرة جابت الخير لولادي. وطرح البحر زود فرحي ليه.